قال نعم يا رسول الله، وقال ابن سلمة

وهم أحدهم دار ما دار حبها نعقوم إلى رجل وبنيه هناك نعلي قال رحمه الله تعالى سورة الرجل قال مجاهد صراط عليه مستقيما وحق يرجو الى الله وعليه طريق بياض ذي ايمان مبين على الطريق وعلي ذي ايمان مبين على الطريق وقال معباد لعله ذكر معناه العلي الشكر حياتك معنا قوم قرون انت موسى عليه السلام قال غيره كتاب معروف اجل لو ما تاتينا ان لا تاتينا شيع امم معنا وللاولياء ان يكون شيع قال معباد رضي الله عنهما تبرعون مذيعين للمتوكلين للناظرين سكرت ابصار معنا غشيا وروحيا هذه الشرك وقمر لواقع ولاقع منعها وعلى حمى على جماعه حمى حمى خرج وهو الصين المتميز والمسلم الرسول معه فوجد قمر تاجر اخره الايمان المبين الايمان كل ما تمنتج وتجد به فذلك الايمان الصيحه الحركه هذه هي قال إذا قضى الله الأمر بالسماء في السماء يعبد الله الامر وكاد والكائن وجعل احد الناس في امر قال قال عمرو بن دينار كتب كلمه حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابو هريره قال اذا قضى الله الامر فقال علي على فم الله قلت لسبيان ان سمعت عمرا قال سمعت كلمه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال يا نعم قلت لسبيان ان انسانا روى عنك عن عمر عن كلمه عن ابي هريره فيرفعه انه قرا قلت لانه كلم ايضا قراءه القران هذا هو المشهد قال سبيان انا لا نرى قراءه هارون فلا ادري يعني سمعه هكذا ام لا قال سبيان لكرامنا في هذه نمره ايضا قال رحمه الله تعالى سبيان يصبح حسابه به تعالى ولقد كتب اصحاب الحجر المرسلين بسبب صدق حدثنا ابراهيم بن منذر الحجامي المدني قال حدثنا معا معجة الكذاب بن مدني قال حدثنا ايمان بن عبد العزة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب الحجر اي اصحابه اصحاب الحجر اسلام بمعنى عدل فليس انه كلمهم بهذا وانما قال عن كثره او عن امر متعدد لاصحاب الحجر لا تدخل على امرائي القوم الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخل عليهم لماذا ان تصيبكم بزمان اصحابكم هذا تعليم يدل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنزل الله على قوم عذاب فأهلكهم فلا تدخل تلك القرية لا يمكن إلا في حالة واحدة وهي حالة الكفار إذا دخلت تلك القرية تنفر ادخل واعتذرون بذلك وإذا لا تدخلون لأن أصيبكم مثل ما أصابكم وهذا يدلنا على خطر أو غلط كثير من الناس مثل ديار سبوك وغير ذلك ويعلمون انهم نحو مع عذاب على قومه ويدعون للتلذذ وتبقوا بذلك فهذا حرام اي اذا نعلم الوفاء فمن لا يتكبر على الوفاء حرام عليه ان يقول بذلك المؤمن يعني الشباب كما عند الامور كما هذا فلا ينبغي يعني الجهول بقوم رجلوا بمكان الا نعلم الوفاء قال رحمه الله تعالى بسنان يقتضي باب ولقد اعطينا كتب عن من المساجد القران العظيم وكتب يقتضي بما حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا هند محمد بن جابر قال حدثنا الجبر عن قبيل بن عبد الرحمن الانصاري عن عبد بن عاصم الانصاري عوض على ابي سعيد بن المعلى اخاف عنه مشهور بكليه قال انه قال مر به النبي صلى الله عليه وسلم عن مصلي اي مسجدي فجاءني فلم اتي حتى صليت حتى سعيد الى الصلاه وسلم ثم عليه فقال ما منعك عن ذكيا حينما جاءوك فلماذا تركنا قال فقلت كنت اصلي لاني اعلم ان الصلاه قال يا جماعه ولا نذكر ان محمد بن عبد الله تستعصي الله واتعصي امور اخرجوا اعماله ولذلك تركت الحكي عنه سجدنا لهذا وقال ابن عبد الله جل وعلا اعلمت اعلم على يقول الله ويعد عن الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول الى عبد قال من سماك هذا العموم الصلاة عن يقلع ولا تطلع إلا جعل من سماك صحيحا عند ذلك حدثت الصلاة توجيبه جوابا يقول لبيك يا رسول الله فيقول ذلك لماذا؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لأن يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام على أن إصابة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة الدعاء لا بد من الصلاة وفي الصلاة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هكذا نسلم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة صحيحة بل يعني واجب من واجبات الصلاة أن نقع في الشهود بهذا اللفظ لله فلا نصيب الصلاة في خلال غيره عن يقول السلام عليك يا من يا بدع يا أم بدع على أيديه الصلاة بدون جماعة على إذا إطعام النبي صلى الله عليه وسلم حاصل قام قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وجواب الدعاء لله إنما لا يمكن الصلاة قال ثم قال الا وعدوك اعظم الزواج بالقران قبل ان تخرج من المسجد. قال وقال الفرح قال فما علم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما يقول ربي. فقال فذكرت وذكرت فذكرت ذلك يعني ذكرت ذلك له. فقلت يا رسول الله عرفت عني ان تهاجمني عظمه الزواج بالقران. قال فقال الحمد لله رب العالمين يلزم المدعي والقران العظيم الذي اوتيته. ولقد اعطيناك تمام السبعة من المدعي والقران العظيم هي الفاتحه يعني هي الفاتحه. سمي القران باسم عن كل تعظيم لشأنها. المدعي سميت المدعي لانها تسمى القران وتقرر بالصلاه ومراكز المراكز. قال رحمه الله تعالى بذلك الخطيب عن قول الله تعالى قيل ما حدثنا عادل بن ابي قال حدثنا المهاجرين محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منظوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت القران هي السفر الثاني والقران العظيم هكذا سماها اهل الدنيا وشرها. وقيل يقال حدثنا باب قول الله تعالى باب قوله تعالى الذين جعلوا القران عظيم عظيم عن تسمية اعلام الذين جعلوا الذين حلبوا الكتب قليل لا اقسم اي اقسم وتكتب لا اقسم لا اقسم ان جعلت الحمى واقعا وفي قراءه لا اقسم لا اقسم ان يكون ابو سفيان لا اقسم أقسم على نفسي لا أقسم فأعظمهما حلف لهما ولم يحلف عنه لأن الصفة تدل على جانبين وقاسمهما معناه أقسم لهما وأقسم لهم لكن هذا ليس معنيا لأن هذا المحور ما أقسم عن أهل إبليس وإنما هو أقسم ولكنه لما حملهما على ذلك وفعل ما أمرهما به فكأنهما أقسم أقسم لذلك وأقسم وأقسم لهما أي أقسم لهما إلى هذه أقسم لآدم حواء. قال وقال مجاهد فقاسمهما أنه تعالى قيل قال حدثنا يقول من الجواب قال حدثنا وجيه بن بشير قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن أبو بشر أبو أهل رشيع واسمه جعفر بن رياض عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قوله تعالى الذين جعلوا القران عظيم قال هم اهل الكتاب يهود النصارى يبداوا ايدان فامنوا بعضه وكفروا بعضه اما يعني ارادوا ان يبدلوا التوراه ماذا فعلوا قسموا ايدان بعضا الذي لا يريدون العمل به هذا اخطر لأن يقرأه العرب ويفهم ما فيه والذين يريدون وأبدلوا خيره في مقابل في مقابلته أشياء أكثر على الله والذي يريدون يعني إظهاره مما لا يتناقض مع غرضهم أقر إذا تعاملوا ببعضه هو الذي يتناقض مع غرضه وقد بدلوا خيره الذي لا يتناقض إلا في وجهه ولذلك ولا آية الجديد على قوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصف أمته وشريعة أهل كل أمرك ولا تؤمنوا إلى أن يتبع دينهم قالوا لا فلا ينبغي ذلك فهؤلاء هم الذين أعلاهم الله جعلوا القرآن يكفي وإذا قال حدثني عبد الله بن الله بن موسى وقالوا عن المختار وأتانا عبدي عن إمام المسجد عن أهل الغربية مرسلين من سندس فصليت أبو الجندب منهم قال لنا الخبر الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بقوله تعالى كما أنزلنا على المستسلمين قال آمن الباطل وكفروا بالباطل اليهود والنصارى هم المعرفون بهذا لأنهم كفروا بقوله وآمنوا بقوله. قال رحمه الله تعالى قال قول الله تعالى قالوا توكلوا حتى يجيء اليقين. قال وعلى تعلم اليقين الموت اي حتى انت موت هذه ايه نهايه تعليم وعبد الله مع ذلك الذي أنا معلم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن معلم منه كله بعض وذلك على العبادة نهاية الموت إلى أن تنقطع أنفاسه وله يروح التبليغ لا يدعم وعبد ربنا العبادة تبليغ فأنا علم أن قال العلماء أن لما لا يستطيع أن يتحول السجن قالوا يؤمن بظنه رب الله هذا يؤمن بظنه بعينه وإذا لم يستطع بعينه منذ بني إلى أن أحد قالوا أن لا نكتب عبد إلى أن أحد قال الأنعام جماعة مع أحمالا وعيد العجل بزعيد وأحمال كما فيها الأمس تحبهم الأمر وأما تراجل تحبهم ما تكون فيما الدروع الذي يتجرع بها فأحسنهم من السلو وإحتقارا بينهم كل شيء من يصيحه ويغر قال مع الله حفظ من ولد الرجل يعني الأولاد الأولى شكر ما علم ثمرتها ورزق الحسن ورزق الحسن مع حسن الله يعني أن هذه الآية على هذا القول إنها يقولنا إن التمر إن الخضر يعني هذا متواضع في العرب جاهليا يعني صعب التخلص منه لأنه مخلوص عليه ولذلك بالتدريج كسب أربع مرات جاء تدريجه أربع مرات أول ما نزل في سورة النحل يعني وفي ثمرة النخيل والأعناب تستخدمون الثمرة وليس الحسنة الثمر هو الحرام وأن الحرام فعل محرما وأما قبل ذلك فكان نعمة وكان حلالا عن التلوث والوجه ثم بعد أن حضروا المدينة جاء هارون صاحب الرمل والبيت قال يا رسول الله إن الخمر والبيت في بعض الأموال جاء عن الوقت وكذا وكذا وجاء من جعله فيسألون عن قبري وفيما يقولك فيما يكون جميل وما لا يقولنا فما راى مصعدهما فشاهما وما راى مضرتهما فجنبهما ثم بعد ذلك جاء يعني قال يعني علل صعبي صنيعه وليمه فشركوا وسجلوا بذلك وقدموا احدهم فقال اعطي ايها الكافرون أعبد ما تعبدون إلى آخره وهذا الله كلها. فإذا قول تعالى أن يعبد لا تكره مجراه وأن تطعم. وإذا كان يشرب الخمر يشربها بعد العشاء حتى يصور منكم وكذلك ويصبح مالنا وهكذا. ثم بعد ذلك عمل وعي وتضاربوا بذلك وطلب بعضهم بسلاح اليمن وإلى آخره ولزم قول الله تعالى قال في حالات المتهم هذه الآية قل يا ترى عمر وفيما وعرف قال اللهم تعينا فقطع بعد ذلك في تحريمها فأصابت حراما وهكذا زوجهم شيئا فشيئا إلى أن انتهوها كلها قال وذكر وقال مريمة عن صدقة أن آدم أنه هي خطاء قالت خطا كانت إذا أظلمت أجرها لأوته قال الرسول الأمة معاجب الخير إبراهيم قال هذه المرأة كانت عن طاعة تحكم تعالى على الجوال وقالت أمة تغلي الغد مع جوالها إذا جاء ليل تأمرهم بنمر مع الرسول فهذا مثال أن يقول أعمال صالحة ويصيبها قال قال رحمه الله تعالى سورة بني إسرائيل قال قوله تعالى ومنكم من يرسل إلى أرض العمر فإن كنت قال حسنا من إسماعيل بدري قال حسنا هام من موسى أنا رسول من الإمام الثاني على بعض الله أعود على شعيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اعوذ بك من البخل والكسل واعوذ بك وارض الامه وعذاب القبر وبلاد الدجال وبلاد معيا والمنار قد رجع الى عدد عمره ارجو اليه الحلال قال سوره بني اسرائيل قال له بسبب كل ما حدث عن المعاديه قال حدثنا شعبه وحجاج وحديث عامة سميري أنه قال سيدنا عبد الرحمن النبيل قال سيدنا المسؤول رضي الله عنه قال بني إسرائيل وذكر ومريم إنهن من العلاج الوحي أي من السياج الجيد عشان ينزل في أوائل الأمر يعني استثنان وهن من بلاد أي ما تعلمته قديما والرمان الذي يكون معك وقالهم عن قالوا الذي استمده من جديد أن يلتمون الله والذي عاش معها وولد معها بعد الفتره الى وشفع هذه الصوره ابو الرسول رضي الله عنه بالشيء الذي يكون في تلك العقل قريبا. قال فسيرغبون اليك رؤوسهم معهم. قال ابن عباس لعزنا حافظون. قال غيره لكن من تبع لذلك فلما جاء ورجع الى مكه واصبح هنا قالوا يعني قالوا انه نزل الى المعبد جلس هناك حديثا. اول ما مر عليه عبد الله يا محمد اراك حصالي اراك حزينا هل حدث شيء؟ قال نعم. قال وما قال اهدي لي الى وجه من قال اهدينا. قال نعم اهدينا الذي يقطعنا بشهر حتى ليلة واحدة. قال نعم يا محمد لو جمعت لنا يعني قريشا ومدير مهدي اعداء او تسليم. قال اجمع. فلما فنادى واذا نادى ابو جهل كل ما بدا قال عن جمرك ويشجعك لانه غريب ويش مع قريش كلها. فقال يا محمد اليوم اخبرهم مع قريش. فقال أقامت تريبت قربة لن يصيبني من الوعى لأنه وعيد رجل لكن أصحابك على رجلين أن يستمعه ويأتي به رفع النزاع. فقال فقلت فقلت لليل كذا وليل كذا وليل من فوقه وتعتبنا. قال الوصف حق والتصديق محال هذا هو. قال وإن أعلموا إنه لا يحزنك الذي يقولون وإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين في عرف الأشخاص. يعني لما جاء ابن عياض بن الله على بها ثم الله رجل مكان العاشر من كل قال انظر للهجر وجاء الله المتكلم به فصليت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. قال يا ابو ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام عن عمه لما قدم به قريش الى اسر يديه لا وجه مصر فيه نحوه عاصم معناه لهم تغصب كل شيء. قال رحمه الله تعالى رجل صدق على حدثنا قال ابو قوله تعالى ولقد شرفنا من هذا فقمنا واعطينا وحي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا منصور بن مدلس عن عن رواية كثير من العلماء عن عبد الله رضي الله عنه والرسول رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول في الحج إلى قتل بالجاهلية عن رجل فلان قتل معنا. حدثنا حميدي قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال أمر أن يرى أمر رواية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وأصحابه وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وأصحابه وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وأصحابه وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وأصحابه وبارك على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.